فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. نعم واضح. فلولا كان من القرون من قبل أمور بقية ينهون عن الاستغفار إلا قليلا ممن أنجينا منه. فالمسألة تختلف. في مقام الترغيب نحيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترغيب، وفي مقام الترغيب نحيله على عواقب المصلحين لأجل أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفي ذلك وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع. فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عقلهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعهم. نعم، فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة ذاتيا أو عرضيا؟ عرضيا. إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط. فلكل مقام مقال، لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام سبق، هذا مقصود لذاته، ما سأل الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقب المسلمين. قال تعالى نعم حين إذا كان الإنسان يتفكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتفكر بقوتهم لأن من أجل مدح المثنى عليه وأنهم فهذا ما يجوز، ما يجوز. ولهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه هؤلاء عصاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثل إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكي، فإن لم تكونوا باكين فلا تصلوا عليهم. الحمد لله الإنسان في غنى عن هذا، مو بلازم يروح، لكن مع الأسف الآن أنها صارت آثار يعني يقصد منها بيان قوة هؤلاء وإبداعهم وإحكامهم بأمورهم، ولا يلتفتون إلى ما أحد الله بهم من العقوبة والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه طيب. وفي وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم، وفي هذا دليل أيضا، فيها دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله على نفسه. نعم، لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟ نعم، ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير مو لك أنت. أما الله تعالى فيتمدح بنفسه للثناء على نفسه، لكن أنت ما تفعل هذا. أما إذا كان فيه مصلحة للغير كإنسان مثل يذكر عن نفسه شيئا لأجل أن يقتدى بالخير، نعم، فهذا لا بأس به. أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده، نعم، فهذا أيضا لا بأس به. فابن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله ضربها إليها أو كما قال. نعم، والعلماء ما زالوا يمدحون كتبه. نعم، المالك يقول تقرب الأقصى بلفظ موجز وترصد البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة نافية بمعنى. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره لأجل أن ينتفع من هذا المؤلف مثلا. و نعم، على كل حال احنا نتكلم على اللي ما في إصراف الشيء المعتدل، مع أنه هو بالحقيقة الإنسان قد يتهم مهما كانت نيته قد يتهم، لكن ما علم إذا أصلح ما بينه وبين ربه ما يهمنا. المهم في هذه الآية دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث، أن ذكرنا فضيلة داود وسليمان. فضيلة داود فضيلة داود وسليمان، وأنهما أهل لهذه النعمة. إن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل الثلاثة، فما من فضل يعطيه العبد يعطيه الله العبد إلا وهو في مكانه، لأن الله حكيم. أي نعم، وفيه دليل على فضيلة العلم لقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا لا شك فيه. فضل العلم، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح. هذا هو الذي يحتاج، الذي الآن الناس فيه في جدل، ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة، هذا هو العلم الممدوح. أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يمدح إلا حيث يوصل إلى محمود، بغير علم الشريعة ما يمدح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس الجهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء بالصنايع وطبقات الأرض وغير ذلك، تجد مثلا يتمدح هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ما أشبه ذلك. نعم، أو إذا رأى من الصنايع الغريب الكريه العلم، يعني ما في شك أن الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود به. كل ما أثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، لأن يعني علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم اللي يتبجحون بها، لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا بين أكدها وكلوا من رزقه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أشبه ذلك. فالحاصل الجماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهما به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يحمد لذاته، وما عداه فمتى يحمد؟ إذا كان موصلا إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم. نعم، هذه من هي؟ طيب قدموه خذ واحدة كده، ما هم لو نمنع التحجر يتقدم اللي بيتقدم هذا مفهوم لا أصل وقتا من نعم المتعلمون من الغريب يكون بشبه. نعم، لكن بشبه الشبه هذه تنقلب على بعض الحال. إيه وش؟ يقول لك العمر إن اللي يعني مثلا اللي أبي ربنا ومع هذا يقول تجد إن لا وصلنا إلى أعماق البحار ويضرب، يعني قريت عنه كثير. هذا من الجهل، هذا من الجهل، ولهذا علمهم هذا الآن مهم محمود إلا إذا أوصل إلى أمر محمود، ولا مهم محمود. ف هل وصلوا إلى أعماق البحار وإلى آفاق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق، نعم، من القنابل والأسلحة. هل هذا محمول؟ ثم نقول هذه العلوم هل تنافي العلم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعون أنفسهم وينفعوا الخلق. نعم. نعم. أبد العلم الشرعي. نعم. نعم. نعم. خلوك معنا. نعم. ما في شيء. ما فينا ما بين انتحار. إيه لكن هذه الرحمة في محلها. هذه الرحمة في محلها. وفيه دليل على فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها لقوله وقال لا، ذكرناها من وجه، وهذا من وجه آخر وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أذكياء أو ما أشبه ذلك، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من بني. وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا في الفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. الشكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، نعم، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الدليل على هذا إن الشكر يكون في ثلاثة مواضع: هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تتورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، تجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا، نعم. وأما بالقلب، الاعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وش الدليل؟ قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. هذا الخبر يريد الله منا أن نعتقده، نعم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم، قل لا، إيش قال عن قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فقال الله تعالى أولم يعلم الله قال لكم من قبل ما يقولون من أشد من قوة وأكثر جمع. وهذه المسألة كل المواضع الثلاثة في الشكر قل من يقوم بها، فبعض الناس مثل يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه وينسى المسبب. أنتم عندما يعطي إنسان شيء حاجة من الحاجات تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم بشكر الله، تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله، تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي وصلت النعمة على يده ما هو إلا طريق لوصلها إليه فقط، وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليك من هو؟ الله سبحانه وتعالى، نعم، هو الذي يسر هذا. فالحاصل أن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم، نعم، يخلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. طيب، وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له إذا من الله عليه بنعمة أن يحمده عليها، نعم، وقد ورد في النصوص في مثل ذلك، فعندما تأكل تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبا تحمد الله، وهكذا. وهذا من الأمور المشروعة، الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الآية دليل على تواضع داود وسليمان ومعرفتهما للحقيقة في قوله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما ذكر التفضيل المطلق على جميع المؤمنين؟ على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيمان؟ لا، يعني هل يشعر قولهم على كثير من عباده المؤمنين أننا أنهما من المؤمنين؟ الظاهر أنه يشعر بهذا، يعني أننا شاركناهم في وصف الإيمان وفضلنا الله على كثير منهم. نعم. وفي هذا دليل أيضا لا يتدليل على أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع. يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بمال فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى تعرف ضدها في غيرك، ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا إلا إذا عرفت ضده. إذا رأيت مثلا إنسان مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرفت فضل نعمة الله، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه. عندما ترى جاهلا وأنت من الله عليك في العلم، كذلك أيضا ترى فضل نعمة الله عليك بهذا، ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغير. ولهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه قد يتراءى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يترمن الترفع والاستهانة بالغير، وليس الأمر كذلك. نعم. وفيها أيضا هذه فائدة، وأن التحدث بها من الشكر. نعم. يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكر يوسف، أن مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الافتخار والعلو على الغيب. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس به، لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. وش هي بعد من القواعد؟ كيف ذلك؟ والله نعم، فيه يعني فيه إشكال، لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه. كلمة رسول نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين الميثاق لئن بعث محمد، فهذا تفسير منه. أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم. إيه ما يخاف وجود الدراسة هيك يدل عليه يقين أن داود اطلع على توراة يعني بعد موسى. نعم. هذه غايبة عنه. نعم. وش رأيكم في هذه الحالة؟ إثبات علم الله لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. هذه شهادة من عبد العزيز بأنها قوية جدا. إذن تثبت إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم. يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم. اين نعم. لا هذه هذه لا هذه ولا هذه حسب نية الإنسان. حتى الأولى شعوره بنعمة الله شعوره بعلوه بما فضل الله به عليه بما فضل الله به على غيره قد يكون علوا، وهذه مثلها أيضا قد يكون ازدراء، وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة يقول الله حكيم ولولا أن هذا أهل ما أعطاه، ثم يسعى في تكميل في تكميل الفضائل لها المنافع. المهم هذه المسألة ترجع إلى النية في هذا وهذا. نعم. نعم. مع ذلك بأي شيء بهذا العلم منطقة الطير وعلى كل حال هذا فائدة حاصلة صحيح يعني. إنه ما لازم من فضل الإنسان في صفة أن يخلق غيره طلا مطلق. نعم لكن بس يعني أخذ من هذا هل يمكن فوق من هذه الآية أن من فضل غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا؟ يوخذ من هذه الآية اللي بعده ما وصلنا. نعم إيه هما إذا لم يذكر ذلك على أي شيء يحمد الله؟ هما يريدان إلا هم يريدان أن يحمداه على هذا الأمر اللي بعده. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له فضل فيه. في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود لقوله وورث سليمان، والإرث كما قلنا أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مال. وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله، مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله لقوله يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا، يعني قصدي يعني شاملا، لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد، نداء للبعيد، فكأنه أي سليمان أعلن ذلك في جميع الناس. وفي هذا دليل على أن الطير تنطق بقوله منطق الطير، وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم، ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله. نعم. ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كل شيء يتم به الملك بقوله وأوتينا من كل شيء، وهو نظير قوله تعالى عن ملك السبع وأوتيت من كل شيء، أي مما يتم به الملك. هذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن لبيان الجنس، وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون للتبعيض، لأنه ما أعطوا كل شيء بل بعض كل شيء. وفيه دليل على أن ما يعطيه الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله لقوله إن هذا لهو الفضل المبين، وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. طيب هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟ ها؟ ميزة على غيره لأنه تمدح بقوله علمنا منطق الطير. إذن تعلم اللغة غير العربية هي في الحقيقة من نعمة الله على العبد، لكن يستعملها في أي شيء؟ إن استعملها مكان اللغة العربية فإنه مخطئ، وكان عمر يضرب على ذلك. وإن استعملها لمصلحة دينية نعم فهذا له أجر في ذلك، لو استعملها في الدعوة إلى الله وتفهيم الخلق الذين لا يفهمون اللغة العربية في هذه الوسيلة فهي وسيلة. المهم أنه لا شك أن الإنسان الذي يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى هذه اللغة. نعم كيف هذا صحيح، لكن كونه يتمدح بأنه علم هذا المنطق نعم، هل هو لأجل كونه آية أو لأنه أمر يخفى على غيره؟ صحيح أنه آية ويخفى على غيره. على كل حال المسألة هذه ما هي بلا داعي في مسألة أخذها من هذه الآية، يعني أن الإنسان يمدح إذا علم لغة غيره ما هو في الدين، لكن لا شك أنه علم وأنه إذا توصل به إلى أمر مقصود فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. فمثلا إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير العربية يحل محل العربية ويبدأ خاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم، مذموم وينهى عنه لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم فكيف أننا نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف إننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية. نعم مثل ما أننا نرى الآن الشهور غير العربية هي العالمية، لأننا الحقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم الحقيقة، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت، لمن؟ ولا للعرب؟ العرب يضيعون بعد كريم كريم يضيعون، لا مواقيت للناس. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، وقد فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية. نعم ولكن ما لقد سمعت لو نريد حيا ولكن لا حياة لمن تنال أي هنا من هالرأي يبين وصلنا بين فائد. فالحاصل إني أقول إن مع الأسف الشديد أن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطئة فيما بينه. نعم وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. نعم معجبين بلا عقل، معجبين بغيرهم بلا عقل. نعم صحيح بدون تمييز. طيب وفيها نبدأ الآن الدرس الجديد. نعم كيف؟ لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فهذا طيب من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسنة. لكن إذا لم يمكن فهذا تغيير لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية يعني قصة، وجدت إن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية، لكن اختلاف باختلاف الأعجاز. فبودنا الحقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن هذا بعملها إحنا بنتخلى على اللغات هذه العامية عشان هذا نرجع الفصحى. لكن يعجبني واحد من من من غير المسلمين هنا في أحد المؤسسات عند في أحد المؤسسات عندنا جاء مرة يتكلم معي ويتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب إنه ما يلحن. هنا هو سريلانكي أصلا، لكن تعال من اللغة العربية على اللغة الفصحى لأن القواميس باللغة الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا ولا ولا لحن. هذا طيب ليش يجي عندنا عشان نعم والله طيب نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقبض على الشيطان قال ذكرت قول أخي سليمان وهبني الملك لا ينبغي لأحد من بعده. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم حشر جمع، ومن الجامع؟ لا الجامع غير الله، الله على كل شيء قدير، لكن الجامع النقبة والعرفة الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم وجعل لكل أناس قادة وعرفة فهو يجمعونه. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، الجن والإنس والطير وغيرهم. الجن واضح والإنس مكلفون والطير غير مكلفين لكنها تطير. بقينا بالحيوانات الأخرى الماشية والزاحفة، هل تدخل في هذا من باب أولى؟ ونقول إنه إذا حشرت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى. نعم، أو نقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل إلا الطيور فقط لأنه يستخدمها لمصالحه. هنا لا من كل شيء ما هو بني على عموم هذا، يعني إن جعلنا من للتبعيض فليس في العموم، وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما هو بلازم يدخل هذا الشيء، فهي محل إشكال عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات، فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟ قد تقول إنها داخلة من باب الأولى، وقد تقول ليست بداخلة. ما وجه قولنا من باب الأولى؟ أن نقول إذا كان الطير وهو لا يمكن السيطرة عليه طيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى، قل لا. وقد تقول إنه ليس بلازم لأنه يمكن أن سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير، وإذا لم يستخدم سواها فلا حاجة له في أن يجمع الباقي. والطير فهم يوزعون، شوف هذا أيضا، فهم يوزعون يقول المؤلف يجمعون ثم يلصقون، وهذا أيضا من التنظيم. ها؟ لا يساقون، يساقون، فهم يزعون يعني يساقون يعني منظمين في جمعهم وسيرهم، في جمعهم وسيرهم. يجمعون أولا، وبعد أن يجمعوا يوزعون، فيساقون على وجه منظم، وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل، لأن أكثر ما يضيع الإنسان يضيع وقته وعمله هو عدم التنظيم. ولذلك ولهذا أقول إنه ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية، تنظيم لأعمالنا اليومية بقدر المستطاع، ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل، لا، إنما بس يكون إنسان مرتب منظم. ما يخلي وقت الفوضى حين نقرب كتابهم يجدعوا يدعوا الصف ويجدعوا يقرب الثاني ويجدعوا لا نعم أو يعمل هالعمل يبدأه ثم يتركه ينبغي أن يكون عندك تنظيم. ومن المستحسن إنه كل ما كان الشيء أهم يبدأ به أول كان بعض الناس يقولون إنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدمت نعم ما يجعل قراءة الكتب الهامة اللي تحتاج إلى تعب بعد القدر لأن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي ما بتعب ولا لكن الكتب والتعمق يحتاج إلى عمل وهذا لا يناسب مع وجود الشبع. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي علينا استنباط الفوائد. نعم أولا من قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. استفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق لقوله وحشر لسليمان جنود. وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف وهم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله تكون فوق رأسه ظلة من الشمس وهذا قد يكون مقصودا وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة نعم الهد. وفيه دليل وفيها أيضا في قول فهم يوزعون دليل على كمال التنظيم أيضا لأن الوزع معنى الجمع والثوب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يجمعون إليها ويساقون إليها وهذا دليل أيضا على كمال التنظيم. وفيه دليل على استعمال الساقة في الجند والجيش أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا فلهم أيضا سائق. نعم وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر نعم ويعين من احتاج وللفوائد العظيمة التي تحصل بهذا. ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز في الحذف لأن قوله حتى إذا أتوا قبل شيء محذوف وش التقدير ستاروا حتى إذا أتوا على واد النمل يعني حتى للغاية فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه إضافة المكان إلى ساكنه لقوله واد النمل كما يقال الآن في الأحياء في أثار البلد هذا حي بني فلان نعم كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنه. هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها ولا لا؟ لا في دليل إيه؟ أبقى ما نعلم طيب الآن اثنان اختلف، أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فما هو الذي تردحون؟ لا. طيب وادي النمل بيت فلان، هل لك حق في أن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ وادي النمل نعم. نقول صحيح، هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل لهم للنمل، ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان النمل له يوكل أكلناه فكيف لا نأكل مساكن؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم، فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لو فيها نمل ما في بأس من ذلك يعمره. ولو لازم من ذلك أن يموت النمل، لو لازم أن يموت النمل نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول مباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. انظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة يجوز ولا لا؟ ولو لزم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لزم، يعني هذا غير مقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني النضير. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من أحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم أين تفقه في المؤذي، حتى بني آدم لو آذاك وصال عليه ولم يندفع إلا بالقتل تقتله، هو أعظم من حيوان الحرم. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، لقوله قالت نملة، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع يسمعه بنو جنسها، لأن لو لم يكون يسمعونه لم يكن به فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات إما آية أو كرامة أو ما أشبه ذلك. أيه كل شيء يتكلم، لأن بعض المجاورات تتكلم. نعم وضحنا أنه في السارق يمكن الجصة وتكلم، والجصة هي مثلا تمر. أخذنا آية بعد الفوائد ولا أخذنا فوائدة؟ لا. وحشر للسماء. إيه وحشر هذه شرح. طيب جلنا نقرأ ونأخذ فوائد. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق، وهو قول وحشر حتى إذا، وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى إذا أتوا. فبعد أن جمع الجنود ووزعوا فرد أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي سليمان وجنوده، أي مروا. قوله على وادي النمل ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، إنه يسمى وادي النمل، ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديا فيه نمل، يعني حتى إذا أتوا على واد فيه نمل وليس معروفا بهذا اللقب لأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب وهو أن يكون هذا الوادي معروفا بكثرة نمله، وأنه يلقب بهذا اللقب لكثرته. والنمل معروف وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها، كما في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب وذكر منها النملة. وفي الصحيح أيضا في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قرصته نملة فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك وقال هل لا نملة واحدة. نعم، هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هداية. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه ابقى فيه لا مهزيف، أعطى كل شيء خلقه أي الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله. ثم هداه، هدى هذا الخلق أيضا بما تقوم به مصالحه. فهذه النمل من جملة المخلوقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى خلقها وهداه. أتوا على وادي النمل وهو بالطائف أو بالشام، خلاف، ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام، والأقرب أنه في الشام، ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ومع هذا ما نجزم به. وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟ لا، لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض. وقال نمله صغار أو كبار، أيضا ما لنا ولهذا بعضهم يقول نمل كبار عن نمل كبرى الذئب، يعني صارت النمل حمير، هذا مو صحيح، بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئا من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل وإلا فيرد عليه، لأن معنى أصل أصيل في تفسير القرآن وهو قوله تعالى في لسان عربي مبين. فمن زعم أن شيئا من القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل. على هذا نقول النمل هو النمل المعروف، النمل هو النمل المعروف، ولا وأما القول بأنه كبار وأنه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه. نعم، لا النمل المعروف. نعم، قال نملة يا قالت نملة، هذه جواب إذا، حتى إذا أتوا قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. قالت نملة يقول ملكة النمل وقد رأت جند سليمان. أما قوله وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، الله أعلم أنها رأت أو أحست، قد يكون إحساسا بدون نظر وقد يكون نظرا. إنما على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليهم. وقوله تعالى قالت نملة، نملة منكر، وظاهر كلام المفسر أنها معرفة، لأنه قال ملكة النمل، وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة، لأن النملة معهودة وهي الملكة. ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النملة دل على أن القائل لا يتعين أن يكون ملكة النمل، وإنما هي نملة من النمل. وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جند على طائفة من الناس ورآه واحد منهم يصيح بهم ولا لا؟ يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير أو الملك. ولهذا صحيح إبقاء القرآن على ظاهره وأنها نملة من هذا النمل، ولا يلزم أن تكون الملكة. نعم، لأن مثل هذه الأحوال أي واحد يشعر من الطوائف من الطائفة الموجودة يشعر بالخوف يصيح به وينذر. النذير العريان قالت نملة، إذن الصواب أن نقول قالت نملة من النمل من النمل، ولا نعينها بأنها الملكة. طيب، وقد رأت جند سليمان، هل يتعين أيضا أن يكون رؤيا أو رؤية، أو يجوز أن يكون إحساسا؟ ترى هذا أيضا اللي وراء من هذه الصور ما يجينا من هو. نعم، أي لكن الرؤية هل هي هل يتعين الإدراك بالرؤية أو يجوز أيضا بالإحساس والسمع؟ يمكن هذا. وحينئذ نسأل هل للنمل أعين؟ هذه تحتاج إلى دراسة علم الأحياء. نعم، إنما هي أنا قد رأيت كلام يقول إن النمل إنه بإذن الله إذا مشى فإنه يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائحتها، وهذا شيء أنا شاهدته بعيني، كان فيه بساط مثل هذا البساط بس كبير، المهم أنه من هذا النوع. وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع، يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، يعني ما يروح عدال معه يقتصر. فأنا تحجث شلون يعرف الطريق، لو كان على تراب اللي على التراب يبين آثر النمل ويمشي بعضه مع بعض، لكن هذا ما هو على تراب. ولكن بعد أن قرأت هذا أنا عرفت أنه إذا مشى يكون له رائحة وتمشي بقية النمل عليه. نعم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على كل حال، نحن الذي يلزمنا من هذه الكلمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو بغيره. طيب، يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شف، هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا وتحذيرا وتعذيرا، نعم، وغير ذلك مما يمكن أن ندركه إن شاء الله بعد الكلام التفصيل. يا أيها النمل هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير الجملة في النداء الغرض منه التنبيه، لأني لقيت افعل أو يا فلان افعل الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل، لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة إذا جاء بشيء ينبه قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع عن المقصود شيء. في قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم، وفي قولها ادخلوا هذا أمر والمراد به الإرشاد، وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ. نعم، هذه مثل صفارة الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدت إلى ملاجئهم ادخلوا مساكنكم. ثم فيه أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أفنان يفتن بها الإنسان، فهي أيضا حصون يحترز بها الإنسان. نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. وفي قولها مساكنكم، الإضافة هنا على تقدير اللام قل لا ولا ولا على تقدير من؟ لا مساكن لكم، إيه على تقدير اللام، لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، فخاتم حديث وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما بقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، وتكون على تقدير اللام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للمول؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر أنه للملك، من كل واحدة من أن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليه. نعم تملكه إن كان يعقد بيه ولا يمكن توقفه أيضا سفله. نعم، مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا التحديث، هذا التحديث أشار وتحديث، لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، فالجملة تعليل وهي تحذير. نعم، تعليل وتحذير. نعم، لا، هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منك وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم أتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت، ما قالت لا يطأنكم. نعم، قالت لا يحطمنكم، أيها أشد وقعا؟ ها؟ الأخيرة أشد، لأن الوطأ يلزم، قد يلزم منه الكسر والإتلاف، وقد لا يلزم، ثم هو الوطي هادف بالنسبة لكلمة التحطيم، واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحذيره بسرعة، بسرعة، إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بضمير الميم هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث ادخلن مساكنكم ولا يحطمنكن، ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحطمنكم تنزيلا لهن منزلة العاقل، أو يقال هن بالنسبة لبعضهم نعم عقلا، هن بالنسبة لبعضهن عقلا، مثل ما قلنا إن المساكن بالنسبة لبعضهن ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وكان هذا التعبير يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهم. نعم، وهو كذلك، وقول سليمان وجنوده ما قالت وجنده، لأن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثلاثة أصناف من الجنود، من؟ الإنس والجن والطير، الإنس والجن والطير كما سبق. وقوله وجنوده وهم لا يشعرون، هذا اعتذار، اعتذار لمن؟ لسليمان وجنود، أنهم لن يتقصدوا أن يحطموكم، ولكن بغير شعور منهم، لأنهم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم الواسع، وهذه نمل صغار. نعم يمكن يحطمه وهو ما شعر. ثم إن الغالب إن مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض فيما إذا وجدوا جحر نمل مثلا. فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون، يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون، هل هم يمشون بغير هدى؟ نقول لا يمشون بهدى، لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع نعم وبين صغر هذه النمل فإن الغالب أنهم لا يشعرون بها. نعم فهذه الجمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئا وهو من أصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن ما هو أعظم من هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها أيضا في مثل هذه الأمور. نعم لأن من أعطى الصغير هذا الإعطاء وهداه هذه الهداية فالكبير أحوج إلى الهداية من ذلك وعنده من العلم ما عنده. طيب يقول وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. الشيخ قبله ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم. وين الخطاب بخطابهم؟ ادخلوا ولا يحطمن مساكنكم ولا يحطمنكم، لأن الميم هذه لجماعة العقلاء والواو أيضا لجماعة العقلاء، لذلك خوطبوا بخطاب العقلاء مثل ما قلنا، إما لأن بعضهم مع بعض عاقل أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كأنها تخاطب العقلاء. نعم لا لا مو المراد بالكسر يكسر عضو فقط، المراد بالكسر الإهلاك على سبيل التحطيم. يعني مثلا النملة إذا وضيتها قطعت ومزقت هذا التكسر، مو معنى أنه ينكسر رجلة وتبقى معلقة مثلا بها. لا ها؟ لا لا حطام أبلغ أشد في الحرق. وما أذاك من الحطمة، هذا التحطيم أبلغ. قال فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها. يقولون إن الضحك ثلاث أنواع، ابتدائي ووسط وانتهاء. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقه. نعم والقهقه ما تليق بالإنسان العاقل الرذيل. نعم والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا، يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحك. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك، الأولى التبسم والثانية الضحك. فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما، ضحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكدة مبينة للنوع، مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك ابتدى بالتبسم وأنهى بالضحك، هذا فرق. التبسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه، والضحك القهقه يتكرر الصوت كركرنا كما يقول العام. اي هنا نعم يقول ضاحكا من قولها من بيانيه يعني معناها والبيانيه التعليل، يعني بسبب قولها تبسم، هذا التبسم وش مصدره؟ تبسم من قوله، من تحذيرها، من اعتذارها، من إرشادها، من فصاحتها، من كل ما يتضمنه هذا القول، من كل ما يتضمنه هذا القول. لأنه في الحقيقة محل عجب، محل عجب إن تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعة. نعم، ما راح تصفصف وتجيب العناصر وتزين. نعم، هذا لا شك أنه محل ضحك. ثم أيضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول. ولهذا جعله من نعمة الله، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. مغزى هذا القول أخونا سليمان عليه الصلاة والسلام، فاعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده. نعم، هذا لا شك أنه من نعمة الله عليه. فهذا التبسم إذن من القول، من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال، حملته إليه الريح فحبث عن جنده حين أشرق على وديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيف. طيب، يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، من جاء فيها؟ أخبار إسرائيلي. قال إن القرآن حتى إذا آتوا على وادي النمل، مش يدل عليه؟ لأنهم وصلوا إليه غاية ما هنالك إنهم على طول لما هذر النمل بهذا التحذير دخلنا في النمل، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مسافة، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم 3 سنوات. نعم، ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ الظاهر ما عرفوا ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون إن أول كيش يتكلم، يقولون الناس إن أول كيش يتكلم، ويجبون قصص على هذا. هذا ما هو صحيح، ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينه. وأما إن الإنس مثلا يعلمون كلام الجن، أو مثلا يعلمون كلام الحشرات، فهذا لا، إلا بدليل. إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي رفضها صاحبها وقالت له إنا لم نسلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا في الأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. هنا نعم تعالى في كل له لمن او لله لا ما هو على الله مثلا تفاجئ الى قراءه حتى قراءه مين مضبوط على الثاني على قراءه إن سخنا جبل معه لا إن سخنا جبل معه يسبحنا العشي والشفا فطيرة محشورة كلها ما أدري ما أعرف خلنا المهم معنا لا تجمع نعم يقول تبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال ربي هذه منادى عرفت منه يا النداء وأصله يا ربي وحرفت الياء المضاف إليها بالتخفيف اللي أصله ربي بالياء ودائما يأتي الدعاء بحذف الياء بحذف ياء النداء لماذا؟ لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ ابتداء بذكر الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى رب يبتدئ به قبل كل شيء. نعم. وكأن الإنسان بشدة شوق الله شوقه لربه ودعائه ما يقدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى. قال رب أوزعني، أوزعني من حيث الإعراب يقال فعل الأمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقولون فعل الأمر، لأنك ما تأمر الله يسمونه إيش؟ فعل دعاء. عندما تقول عندما نعرف هذه رب أوزعني نقول أوزع فعل دعائي، ما نقول فعل الأمر يقصر به الدعاء، وحقيقة فعل الأمر ومقصر به الدعاء، لكن تأدبا مع الله مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوفا منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي في الإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر أن هذه مصدرية، مش محل من الأعراب، مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. قولها أن أشكر نعمتك، النعمة وش معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه. والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين، إما حصول مطلوب وإما نجاة من مهروب. والله تبارك وتعالى دائما نعمه على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائما يحصل له مطلوبه وينجو من مرهوبه. وقول المفسر أنعمت بها علي، لماذا قدر بها؟ لا، لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة الموصول لا بد فيها من رابع يعود على الموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. هنا التي أنعمت علي يحتاج الجملة أنعمت أن يكون فيه ضمير يعود على التي، قدرها المؤلف بقوله بها. وهل منكم أحد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لأجل أن يكون عائدا على الموصول، هذا واضح مسلم، هذا قاعدة نحوية، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي في القرآن والسنة وكلام الناس، إنه لابد من عائد يعود على الموصول ليربط الجملة صلة بموصولها. ولكن هل لكم مناقشة مع المؤلف في تقدير العائد على هذا الوجه؟ ها؟ سلام، لأن ضمير المنفصل إياه وإياي وإياك هذا ضمير منفصل، والضمير هنا متصل بلا شك. أي ولو هو متصل ولو مع أحد، هو متصل ولو مع وجود الباء. وكان يقول نعمتها علي، هذا صحيح، لكن ما هو العلة التقدير المقدر صحيح، لكن العلة ما هي العلة. يقولون إن العائد ما يحدث إذا كان مجرورا إلا إذا جر الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنى وتقديرا. عرفتم؟ هذا مر علينا في النقرة في النحو في القطر، وأنه إذا كان مجرورا يشترط أن يكون مجرورا بالحرف الذي جر الموصول، نعم، وأن يكون موافقا له في اللفظ ومتعلقه واحدا موافقا في اللفظ والتقدير والمعنى. المؤلف الآن قدر بها مع أنها مهم موجودة في القرآن، نعمتك التي أنعمت بها، وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول أنعمتها علي وعلى والدي، نعم، لأنه ما يمكن يحذف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجرورا بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد. نعم. وقول علي وعلى والدي، أما علي فظاهر إن نعمة الله عليك تحتاج إلى شكر منك، لكن نعمة الله على والدي ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، نعمة على الولد، لا سيما مثل هذه اللي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة الله على والدي هي في الحقيقة نعمة عليك، ولهذا قال علي وعلى والدي. وقول والدي هذه جمع ولا مثنى؟ والدي مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون منه، وأصل والدين لي، لكن حذفت النون من أجل المضاف الإضافة. طيب والدي، من المراد بالوالد؟ أي هل هو الوالد الذي أنت ولده لصلبه، أو حتى الجد ومن علم؟ نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن على، وأحيانا تتعين للوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد الوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى، فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى، الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل المراد الذكور والإناث، يعني لا تحزنون على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر، حتى من مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى، ولا لا؟ فصارت الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. لا، كلمة والد والدي. ما بينهم فرق. إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالد. إذا في والدية وله بيعبر في والدية. ما في كبير والدي. يعني لو عبر إنسان يقول هذا كبير غير سليم. لكن والدينا إذا سنة جماعة واضح. لأن إذا قلت والدينا وحنا اثنين فنصرون الوالدين أربعة. إذا صار سنة ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الأخوان اللي يقرون رمضان اللهم قلنا ولوالدين هذا ما صحيح إلا على سبيل التجوز، لأن والدينا نحن بحنا عيال ولد رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ستة نقول والدين، لأننا نحن أبونا واحد وأمنا واحد. لكن أصحاب المسجد ألف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، يعني ما احنا بأخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منه. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول كلنا ولوالدين. ها؟ لا هذا هو الصواب. ها؟ لكن كل اللي حدثون إلا ناس. المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن إحنا الآن نحللها من جهة اللغة العربية. الصواب في هذا إذا كنا جماعة والدين، لأن والدين ما تكون إلا على سبيل التجوز. إينا. طيب وعلى والدي ما إينا من رهو أم. قال وأن أعمل صالح، وأن أعمل معطوف على قوله أن أشكر، يعني وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالح أي أعمل عملا صالح، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين، هما نعم. فأنا أحيانا نسأل ما في نعم نسأل نعم الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كل العام. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيره، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم ولكنه واضح، لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه، أليس كذلك؟ هو قد لا يتبع هذه الشريعة، قد لا يتبع، لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على المعاصي مطلقا، نعم، فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا، لأن متابعتهم للشرع الذي أوحى إليهم. طيب هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداع، يكون الابتداع. فالعمل الذي فيه شرك مردود، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء هي نوع من الشرك، إذا عامل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب كذلك أيضا في الابتداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أعم من اللفظ الثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نعم، إلا إذا قلنا من أحدث في ذاته وصفاته، وإذا قلنا من أحدث في عمل ما ليس منه هو في نفس العمل أو في وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا، وإذا لم يكن صوابا نعم يعني على السنة فليس مقبولا، وليس بصالح أيضا، وليس بصالح فهو فاسد. طيب قوله ترضاه، أن أعمل صالحا ترضاه، الرضا بمعنى القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي، كل صالح فهو مرضي، فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة؟ يعني مبينة ولا مقيدة؟ الظاهر أنه مبين، يعني أن العمل الصالح مرضي، العمل الصالح مرضي. قد يقول قائل إن العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله أو فيما صاحبه. قد يعمل الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع من رضا الله له به. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. قد يكون عملا صالحا في أوله وفي غير وفي نهايته لا يرضاه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والرجل يتصدق بالصدقة مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكنه يتبعها بمن وأذى، فحينئذ تبطل الصدقة. على هذا التقدير يكون قوله ترضاه صفة مقيدة، صفة مقيد، يكون صفة مقيدة. أي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره لما إذا جاءت صفة؟ هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة يعني مفسرة فقط، أو أن نجعلها مقيدة؟ الأولى أن تكون مقيدة، لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئا خارجا عما سبق. فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟ مقيد. أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة نعم ربكم الذي خلق